وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم: أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم؟ إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب صنع الله، فهو الذي يحركها إنه خبير بما تفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.